هل يجوز للمعتكف أن يزور المريض ويشهد الجنازة؟ حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط وذلك قبل الاعتكاف. إذا كان في المسجد الذي في المسجد هذا المريض والصلاة على الصلاة في المسجد وإلا فلا يعتكف، إنها لا يعتكف، إنه معتكف لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة إلا إذا كان في المسجد.